بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله: الثالث من يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. هذا هو الناقض من نواقض الإسلام الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والذي ذكر بأن هذا الناقض من ضمن النواقض الذي يكثر وقوعه من ضمن النواقض التي يكثر وقوعها عند الناس. قوله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم وصح مذهبهم كفر. ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الأديان، وأصبح هذا الدين مهيمنا على جميع الأديان. قال سبحانه: ومهيمنا عليه، يعني هذا الدين القرآن مهيمنا على جميع الأديان والكتب السابقة. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل دين غير دين الإسلام فهو باطل. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وببطلان جميع تلك الأديان السابقة أصبح من لم يعتنق دين النبي عليه الصلاة والسلام محمد فإن دينه باطل ويعتبر من المشركين. ومذهب أهل السنة والجماعة التكفير بالأفعال والأوصاف، أما بالأعيان فيكون عند التقرير. مثلا يقال: من لم يصلي، فلو أن شخصا رأى رجلا لم يصلي لا يقول له: أنت كافر ما تصلي، وإنما تقول له مثلا: من ترك الصلاة فهو كافر. وكذا من استهزأ بالدين تقول له: من استهزأ بالدين كفر. أما تكفر بذاته فهذا عند التقرير، فالقاضي مثلا يقول له: أنت فعلت كذا وكذا، هذا بطوعيتك، ومن فعل ذلك فهو كافر. إن لم يرتدع عن ذلك الفعل يحكم القاضي بكفره ثم بقتله. واضح؟ فيكون التكفير بالأفعال والأوصاف، أما بالأعيان مثل ما أخبرنا بالتقرير، حتى يستتيبه من الإمام أو نائبه وهو القاضي. والأديان السابقة لا تخلو من قسمين الذين ذكرهم الشيخ رحمه الله في هذا الناقض بتفنيدهم: إما أن يكون تكفيرهم لجملتهم بالفعل فتقول: كل نصراني فهو كافر، وكل يهودي فهو كافر، وكل بوذي فهو كافر في الجملة، من لم يكفر المشركين. والقسم الثاني الحكم على الدين بالصحة أو البطلان، فيجب اعتقاد أن كل دين غير دين الإسلام فهو باطل، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام. لذلك الشيخ رحمه الله ذكر ذلك الأمرين: الأشخاص، تكفير الأشخاص الذين لم يعتنقوا دين النبي عليه السلام محمد، وإبطال واعتقاد بطلان من لم يتبع دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: الثالث من لم يكفر المشركين أو صح في كفرهم. هذا في الأشخاص جملة. أو صح مذهبهم، هذا الحكم على الدين. ولو أن شخصا اعتقد واحدة وأنكر الأخرى فإنه يكفر، فلو قال إن المشركين كفار لكن دينهم صحيح نقول هذا كفر. ولو أن شخصا قال إن دين المشركين باطل لكن هم مسلمون يكفر، فلا بد من الاتيان بالاثنين، الحكم على الفعل بالأوصاف بالنسبة فيما يخص الأشخاص جملة، والحكم على الدين. فمثلا شخص يقول دين البوذية باطل، ومن اعتقد دين البوذية فهو كافر، فلا بد من الاتيان بالأمرين. لذلك قال من لم يكفر المشركين، يعني من لم يقل إن المشركين كفارا، المشركين كفار، فإن ذلك ناقض من نواقض الإسلام. لماذا ناقض من نواقض الإسلام؟ لأنه قد نقض القرآن. القرآن يقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال إن الدين عند الله الإسلام، فمن لم يكفرهم نقض القرآن. وكقوله سبحانه إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، وفي القرآن كثير في تكفير من لم يتبع هذا الدين. من لم يكفر المشركين جملة، كان يقول اليهود كفار، النصارى كفار، البوذيون كفار، المجوس كفار، أو شك في كفرهم. الشك يعني في أصل من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم هذا أمر واحد متعلق بالأشخاص، وإنما أتى المصنف رحمه الله بقوله أو شك في كفرهم من باب التأكيد، الأمر الأول من لم يكفر المشركين، يعني كفرهم بلا تردد. من تكفر؟ الأفعال والأوصاف، من كان مشركا، من كان مجوسيا فهو كافر، من كان بوذيا فهو كافر. أما فلان كافر لا، من يفعله؟ الإمام أو نائبه بعد أن يستتيبه، بعد أن يستتيبه ويقرره. واضح؟ أو شك في كفرهم، يعني أن من لم يعتقد الدين الإسلامي، من لم يعتنق الدين الإسلامي فهو كافر لا شك فيه، بلا شك أو تردد. قال أو صحح مذهبهم، يعني دينهم أو معتقدهم. فكأن يقول مثلا دين النصارى صحيح، أو هم على حق ونحن على حق، أو من اتبع دين نصرانية فهو صحيح يدخل الجنة، ومن اتبع دين محمد عليه السلام فهو حق ويدخل الجنة. نقول لا، هذا كفر والعياذ بالله. قال سبحانه قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان المشركين. فمن لم يعتقد بملة النبي عليه السلام فهو مشرك. ذلك قال أو صحح مذهبهم، فلا يجوز للشخص مطلقا بل هو من نواقض الإسلام أن يقول لكم دينكم واليدين، هم يتبعون دينهم ويذهبون الكنائس ونحن نتبع ديننا ونذهب المساجد. أقول لا، الله يقول يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام جميعا ادخلوا في الإسلام كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال سبحانه إنا أرسلناك للناس كافة بشيرا ونذيرا. وقال سبحانه تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، جميعا ذكر عجمي عربي جميع الأديان. وقال سبحانه وقاتل المشركين كافة. فجميع الأديان كافة باطلة سوى دين الإسلام. فلا يقول الشخص النصارى على الحق ونحن على الحق، هم يتبعون نبيهم عيسى ونحن نتبع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، هذا من نواقض الإسلام. وإنما نقول جميع الأديان منسوخة بدين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، لذلك قال أو صح مذهبهم كفر، وهذا بالإجماع، وهو الذي جاءت به النصوص من الكتاب والسنة. وتبين مما سبق أن من نواقض الإسلام عدم اعتقاد تكفير المشركين، ومن نواقض الإسلام تصحيح دين المشركين ولو لم يكفر أشخاصهم. فالواجب اعتقاد أن من لم يتبع دين النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن جميع الأديان سوى دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو باطل. فمن يكفر بالطاغوت فمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. يقول: ما حكم أن يدعو إلى وحدة الأديان؟ مثل ما أخبرناكم، الشخص يتخذ هذه القاعدة وهي عدم تكفير الأشخاص يسلم له دينه وعقله، وليس مأمورا بذلك، وإنما يكفر جملة. أما الأعيان فهذا أمره إلى القاضي. يقول: من يقول النصرانية الآن فيها بشرائع ما هو صحيح، لكن يعتقد أنه دينه لا يقبل، أنه دينهم لا يقبل وهو باطل، ماذا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن القيم رحمه الله يقول: 9 أعشار ما في دين النصارى محرف وحقه منسوخ، يعني ما فيه إلا 1 من 10 إن وجد وهو منسوخ. لذلك يجوز أن يتوسد الشخص، يعني ينام على كتاب التوراة والإنجيل، لأن ليس الآن من الكتب المقدسة وإنما هي محرفة، فيتوسد بها الشخص يجلس عليها فغير محترمة، وإنما هي تعامل ككتب التاريخ مع الحذر من قراءتها. يقول: هل من شك في كفر من توسل بغير الله كما يتوسل بالنبي غيره يكفر بذلك؟ نقول: نعم، من طاف على القبر كافر، من دعا غير الله كافر، وهكذا، لكن بذاته يقرره القاضي. فنقول: تعال أنت دعوت غير الله، هذا أنت مشرك؟ نقول: لا، فعلك هذا فعل المشركين، وهكذا. نقول: ما صحة حديث مرت بقبر الكافر وبشره بالنار؟ هذا الحديث ضعيف، مثل ما أخبرناكم بالأشخاص ما نكفر إلا من جاءت النصوص بتكفيره، مثل أبو لهب، فرعون، وأبو جهل مثلا في السنة، وهكذا بالأعيان. كذلك لا نشهد بالجنة لأحد إلا ما جاءت النصوص بأنه لها الجنة. كالرسل كما قال سبحانه: وعليكم على دين أمر عن النبي وصديق وشهداء، وفي السنة كالعشر المبشرين بالجنة. يقول: هل في قراءة الكتب السماوية ضرر؟ محرف الآن، محرف فيها لمز وطعن في دين النبي عليه الصلاة والسلام، فتترك، ما يجوز الشخص أن يقرأها، حتى ولو لم تحرف لا يجوز أن تقرأ أيضا، حتى ولو لم تحرف. الدليل في مسلم أحمد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب قطعة من التوراة قال: أو متهوكون فيها ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. يقول: كيف أفرق بين لكم دينكم والذين تكفير النصارى؟ أحسن الآية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، في نهايتها لكم دينكم ولي دين، إذا لم تتبعوني فأنتم على الدين الباطل المتوعد بالنار ولي دين الحق، كما قال سبحانه: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الرابع، من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. هذا هو الناقض الرابع من نواقض الإسلام التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذا الناقض يدور على اعتقاد أن غير شرع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من شرعه. والمصنف رحمه الله فصل في هذا الناقض وجعله أمرين اثنين: الأمر الأول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني الحكم والقضاء. والأمر الثاني يدخل في الأول، لكن لأهميته ولشديد خطر ما يعتقد ذلك، ولأن عدم العمل به يسبب الظلم والفوضى في المجتمعات، أفرده المصنف رحمه الله بقوله: أو يفضل حكمه، أو أن حكم غيره أفضل من حكمه، أحسن من حكمه. قال الرابع: من اعتقد. هنا قال من اعتقد، يعني أن من عمل بالهدي أو بشرع الله عز وجل مثل الصلاة الزكاة، لكن يعتقد أن صلاة مثلا غير المسلمين أفضل من صلاتهم أو أكمل، فنعوذ بالله، هذا من نواقض الإسلام التي قال عنها في آخرها: فهو كافر. يعني أن مجرد الاعتقاد ولو كان العمل يوافق شرع النبي عليه الصلاة والسلام أو يوافق شريعة الإسلام، فبمجرد الاعتقاد سواء العمل وافق هذا الاعتقاد الفاسد أو أن العمل وافق الحق، فبمجرد الاعتقاد يخرج الشخص والعياذ بالله من هذا الدين، فيدلك على خطر ذلك الأمر. مثل شخص يعتقد أن تشريع النصارى في تسهيل أمور المرأة مثلا ونحو ذلك أفضل من حكم الشريعة، وهو يأمر نساءه بالحجاب وعدم الخروج، نقول عياذ بالله هذا كفر، حتى ولو كان يعمل بخلاف ما اعتقده. فمجرد الاعتقاد من نواقض الإسلام، إذ هذا قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أحسن من أنا أفضل من هديه. من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، وهنا قال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك يدخل فيه ما جاء به الكتاب. قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتي به كامل، لا يعتري نقص ولا خلل ولا فيه غلو، بل هو العدل الحق المحكم التام. وقال سبحانه: قل إن الهدى هدى الله، يعني هو الكامل والحق. وقال: قل إن هدى الله هو الهدى. وقال سبحانه: هذا هدى. فمن اعتقد أن غير هدي نسلم هو الهدى أو أفضل من حكمه أو أفضل من هديه فقد كفر. وفي الحديث الصحيح كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ومفهوم الحديث: وكل هدي غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو شر، فلا أفضل ولا خير ولا أكمل ولا أحسن ولا أجل ولا أعظم ولا أيسر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع التشريعات. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. فبالهداية فبطاعته الهداية والرشاد. إذا قال: من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن تشريعه سواء في سبيل إجمال كالمعتقدات أو في تفصيل مسألة دون مسألة، كأن يقال الربا في شريعة النصارى أو اليهود أفضل في التعامل مع الآخرين، وهذا باطل لا شك، وشر، فمن اعتقد ذلك يكفر. أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه وأحسن منه وأفضل فهو كفر. قال: أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، أو هذا الشق الثاني من الناقض. الأول في الهدي في الشرع جميعا، ووجه التفريق الأمرين: الأمر الأول لأهميته، والأمر الثاني لأن الهدي يتعلق فيما بين العبد وبين ربه من تشريع، والشق الثاني يتعلق فيما بين المخلوقين في الفصل بين القضايا والخصومات التي بينهم. ذلك قال: أو أن حكم غيري أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. وهنا قال المصنف أحسن، وقال أحسن اتباعا لما جاء به القرآن في قوله سبحانه: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فمن اعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه، فمثلا في السرقة من اعتقد بأن قطع السارق ليس بسديد وأن الحكم عليه بالسجن أو الغرامة أو الجلد نحو ذلك هو أحسن يكفر، حتى ولو اعتقد، بل حتى ولو عمل بقطع يد السارق، فبمجرد الاعتقاد يكفر، لأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكيم، ويزاد لذلك: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. الحكم تام، بل قال: ويسلموا تسليما لا يناقشون فيه. فليس في أنفسهم حرج ولا ضيق من ذلك الحكم، وقلوبهم منشرحة إلى ذلك الحكم. فمن اعتقد أن فيه ضيم أو حرج أو مشقة في ذلك الحكم والعياذ بالله يكفر الشخص. ذلك قال: وأن حكم غيره أحسن من حكمه. وكذلك من اعتقد أن عقوبة القاتل أحسن، ليست هي القتل مثلا والعياذ بالله كالسجن والغرامة ونحو ذلك، هذا كفر. قال سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم مثل رحمه الله بمثال للشق الثاني من الذين يعتقدون أن حكم غيره أحسن من حكمه. قال: كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه. الطواغيت يعني الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. كالذين يفضلون حكم ما أنزل الله على حكمه، فمثلا يقولون إن الزنا لا نجعل فيه العقوبة، الرجم بالنسبة للمحصن والجلد والتغريب للبكر الحر. فلو قالوا إذا فعل الرجل بامرأة برضاها ليس عليه عقوبة، هذا حرية شخصية، قل لا، هذا والعياذ بالله من نواقض الإسلام. بل نعتقد بأن الحكم السديد العدل هو إقامة الحد التي ذكر الله عز وجل في كتابه وما جاءت به السنة. لذلك قال: كالذين يفضلون حكم الطواغيت. يفضلون يعني يزعمون أن حكم غير الله أفضل، يفضلون أفضل من حكم غيره. وهنا قال يفضلون بالاعتقاد، ولو كان يحكم بشرع الله. فمثلا وعياذ بالله لو أن القاضي يحكم بقطع يد السارق لكن يعتقد في قرارة نفسها أن حكم غير الشرع أرحم وأيسر على ذلك الجانب، هذا كفر. ما هو الواجب تجاه الجميع؟ ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، هذا الواجب. لذلك قال: فقد كفر مما تقدم من الشقين السابقين. والشقان السابقان يعودان إلى أن إلى تفضيل شرع غير الله على شرعه. نعم. الله أعلم، صلى الله سبحانه محمد. يقول أحيانا يأتي الشخص وساوس يقول في قلبه مثلا في بعض عبادات مشقة، وهو مكره في قلبه يتكلم. نعم، هل يدخل هذا الناقض؟ لا، التثاقل عن أداء الصلاة مع اعتقاد كمال شرعيته ونحو ذلك لا يدخل في هذا الناقض، وإنما يدخل في وعيد ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى.